إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم لام، يقول في رسالته: أحيانا أدخل المسجد وأجد الصلاة قد أقيمت ولم أصلي صلاة السنة، سواء في الفجر أو في الظهر أو قبل العصر. يقول السائل: فهل يصح أن أقضيها بعد ذلك، أي السنة، أم أنها تسقط لفوات وقتها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداء. هذا يدل على أهمية وفضل السنن الراتبة، أي التي دوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك سنن غير راتبة كأربع قبل العصر لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه السنن تجبر الخلل الواقع والنقص الواقع في الفريضة. وفي واقعة السؤال، يعني الرجل يذهب إلى المسجد ويتحرى يعني أن يعني يؤدي صلاة الراتبة فتفوته، فماذا يصنع؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي صلاة السنة فضل. نعم، السنة الراتبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وجاء في نيل الأوطار للشوكان. والحديث استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة، أي لا يصلي بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى يخرج الوقت الذي يعني ينهى عن الصلاة فيه قبل طلوع الشمس. نعم. وبعض الفقهاء، يعني الصحيح مثلا مذهب الشافعية، أنهم يصليان بعد الصبح أيضا ويكونان أداء، يعني لا منع بعد الفجر إذا فاتت، يعني فاتتني الركعتين قبل الصبح قبل الأداء جماعة، أن أصلي يعني بعد صلاة الصبح أيضا. هذا جاء. والخلاف بين الفقهاء، هل يا ترى كما في السؤال الرجل يقول هل تسقط السنة الراتبة بفوات وقتها، أم يجوز، يعني هي في ذمتي، أريد أن يعني أن أستحق الأجر، هذا فرصة لأن لا يضع هذا الثواب عندي، لأن الفضل موجود في الحديث الشريف. نعم. بني له بيته في الجنة إذا حافظ المرء على هذه السنة. الرأي الأول: استحباب قضائها، أي هذه السنة، يعني عند فريق من الفقهاء استحباب قضائها، سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر، لأنه صلى الله وسلم أطلق الأمر يعني بالقضاء ولم يقيده بالعذر حينما بين يعني صلي بعد طلوع الشمس. يعني الأمر الثاني أنها لا تقضى، أي لفوات وقتها أيضا، رأي آخر. الرأي الثالث التفريق بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد وصلاة الضحى فيقضى. العيد يعني إذا فاتتني صلاة العيد أو يعني فات وقت العيد للظهر مثلا يقضى، يعني بالنسبة للضحى يعني كذلك أيضا لأنها صلاة لها وقت معين، يبقى إنما على ذلك من السنة الراتبة لا تقضى. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع الأمر بالتخيير، أي إن فاتت السنة الراتبة فالأمر بالخيار، إن شاء المصلي قضاها وإن شاء لم يقضها. فضيلة الدكتور، ما الرأي الذي ترجحه من هذه الآراء؟ الرأي الخامس هو الذي يمكن ترجيحه، وهو التفريق بين ترك السنن الراتبة لعذر نوم أو نسيان أم لا. ففي هذه الحالة إن كان هناك نسيان تقضى هذه السنن، أما إذا كانت ترك لغير عذر النوم ف فلا يقضى، لأن سيدنا الرسول من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها. يعني هذا يدل على أن الإنسان إذا هذه السنن لها وقت معين ينبغي يعني أن نحافظ على هذه على مواعيدها ومواقيتها، وفي هذه الحالة يمكن إذا عذر النوم أو النسيان. وأيضا بالنسبة لصلاة الفجر، سنة الفجر لها وقت، لها خصوصية، لها خصوصية. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام كاف، يقول في رسالته: أقيم في الطابق الخامس في عمارة سكنية، إلا أن جاري المقيم في الطابق الأرضي غير مسكنه إلى مقهى، ترتب عليه وجود مداخن وأجهزة مكبرات صوتية بالإضافة إلى السباب الذي نسمعه ممن يترددون على هذا المقهى. يقول السائل: فهل لنا أن نمنع جارنا عن فعل ذلك ومما فعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لقد قامت مبادئ الإسلام وتعاليمه وقيمه كلها على احترام متبادل بين الإنسان وبين أخيه الإنسان، وبخاصة من يجاوره في المسكن. وجاءت النصوص الشرعية تحض على احترام الجوار ورعاية حق الجار، ولقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم على قيم ومبادئ تجعل المسلم يحرص على المعاملة الحسنة مع الجار. واعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى الجار ومعاملته بالحسنى فعل من الإيمان. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه، ما يحب لنفسه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكف أسباب الأذى عن الجار على اختلاف أنواعه، حسية كانت أو معنوية. واسم الجار جاء في هذا المقام يشمل المسلم وغير المسلم. ولقد راعى الشرع الإسلامي ترتيب الأولويات ومراعاة مصالح الأطراف كلها، مع مراعاة أنه لا ضرر ولا ضرار. فأمر شرعنا الحنيف أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة يكون درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة. فإذا أراد شخص يسكن في الدور الأرضي مباشرة عمل أو مشروع يحقق منفعة له، ولكنه من الجهة الأخرى يستلزم ضررا مساويا تلك المنفعة أو أكبر منها، يلحق بالآخرين ضررا، فيجب أن يمتنع عن إجراء ذلك العمل درءا للمفسدة المقدم دفعها على جلب المنفعة. وإذا وجد ضرران يختار ارتكاب أخف الضررين. وجاء في كتب الفقهاء أن الشخص لا يمنع من التصرف في ملكه إلا إذا نتج عنه إضرار بالجار ضررا بينا، فإنه يمنع عندئذ مع الضمان لما قد ينتج من الضرر. ومما لا شك فيه أن نتيجة تحويل المسكن في الدور الأرضي إلى مقهى أو مطعم أو ورشة عمل حرفي يستلزم ضررا شديدا يلحق بالجيران، حيث ينتشر التلوث بكل صوره في الأماكن السكنية الهادئة التي تحيط بهذا المشروع التجاري. فضيلة الدكتور، إذن على الجار أن يلجأ إلى الجهات المختصة. بداية يتكلم مع صاحب الدور الأرضي الذي غير مسكنه إلى مشروع، فإن استجاب فهذا من الأفضل. نعم. وهذا من مراعاة حق الجار على جاره. أما إذا لم يستجب فعليه أن يلجأ إلى الجهات الرسمية المختصة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق